بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، من علامة اتباع الهوى مسارعة الإنسان يعني في نوافل الخيرات والتكاسل عن القيام بالواجبات. عشان تعرف انك ماشي تبع هواك، ومن اتبع الهوى هوى، هكذا قالوا. وابن قيم الجوزية وصف شيخه، شيخ الإسلام ابن تيمية، وصف دقيق وجميل. بعد أن انتقل ومات ابن تيمية رحمه الله، سأل ابن القيم كبير تلاميذه، قال: ابن القيم، صف لنا شيخك في كلمة. فماذا قال؟ قال: شيخي ابن تيمية رحمه الله قهر الهوى حتى تجنبه الهوى. كارثتنا أننا نتبع الهوى، كيف؟ فأنا أرى أن هذا الإنسان الذي يعني يريد أن يقيس، هو تبع هواه ولا تبع الكتاب والسنة؟ لو كان تبع هواه زي ماشي في السلوكيات اللي تدل على النوافل فقط ويسيب الفرائض، كيف؟ زي مثلا كل شهرين ثلاثة ربنا فاتح عليه بعمرة، وبعدين يعمل صدقات، كويس، وبعدين يصوم الاثنين والخميس، جميل، ولكن تلاقيها في نفس الوقت هي تعمل ده كله ولكن رفض الحجاب. الله، طب ده الحجاب فرض والصيام الاثنين والخميس ده سنه، طب ما تقدمي الفرض على السنه، ده دليل الهوى. هي طيبه وصالحه وانسانه محتشمه، ولكن الله يحب منها ان تلتزم بما امره رب العباد عز وجل. رب العباد يحب منها هذا الامر، فاذا هي احبت رب العباد نفذت اوامره. وبعدين انا مسلم ماشي تبع الكتالوج، الكتالوج بتاعي الكتاب والسنه، طب ليه انا مركزه على صيام الاثنين والخميس، ثلاث ايام من كل شهر، وكذا عمره، ما شاء الله. طيب ما نخش على الفرائض. واحد يبقى كثير عمل النوافل ولكنه يعطل الايه، يعطل الفرض الاساسي. فده دليل على ان هذا الانسان يتبع الهوى انه يعني يسارع الى نوافل الخيرات ولكنه يتكاسل عن فعل الايه، عن القيام بالواجبات. القيام بالواجبات ده نص الحديث: افضل ما يتقرب عبدي به اليه ما افترضته عليه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى افضل شيء ان اعمل الاركان، اعمل الفرائض التي امر الله بها. بس الفرائض التي نعرفها تغيب عننا بعض الامور، يعني مثلا منع الشر عن الناس دي فريضة وهي غائبة، ادخال السرور على الناس فريضة وهي غائبة، من فرح انثى كان كمن بكى من خشية الله، ومن بكى من خشية الله يعني ان شاء الله لن يدخل النار، سواء هذه الانثى ام، زوجة، بنت، عمة، خالة، اخت. لكن اخذ ميراث اخوات البنات واضحك عليهم، وراح اعمل عمرة كل اسبوعين وحج كل سنة، والحج فلان راح والحج فلان جه، وانا مالي حرام من مال اخواتي، سبحان الله. او اتكاسل اذا كان ربنا فتح علي بالمال على ان اخرج الزكاة في وقتها ونفاصل في الزكاة. الدين قال لك طلع من المية اتنين ونص، اتنين ونص وليك 97.5، هتفاصل كمان في الاتنين ونص، اتق الله. فلذلك انت تتاجر مع بدل ما يقول اتنين ونص خليهم ثلاثة، خليهم ثلاثة ونص. قالت عائشة لما سألها عن الشاة: هل بقي من الشاة شيء يا عائشة؟ قالت: لا يا رسول الله، ذهبت كلها، يعني وزعناها كلها، وبقي الذراع. قال: بل بقيت كلها وذهب الذراع. اللي وزعناه لله هو ده اللي نلاقيه في الاخره ان شاء الله، اما اللي اكلناه هو ده اللي ضاع علينا. يا ابن ادم، وهل لك من مالك الا ما تصدقت؟ فابقيت في نهايه الحديث يعني عشان ضيق الوقت. نسال الله سبحانه ان يجعلنا من المسارعين الى اداء الواجبات واداء النوافل حتى نكون من اهل الخيرات ونكون بعيدا عن الهوى. اللهم جنبنا مضلات الهوى يا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. والسلام عليكم